السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد الخلق وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنستكمل درس السيرة النبوية في سيرة خير الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا من صفات جسده الشريف صلى الله عليه وسلم عند صفات صدره صلى الله عليه وسلم وبطنه. Beliau pertama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membacakan salawat salam pada makhluk yang paling selamat, yang menjadi utusan, menjadi pemimpin para utusan, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga serta sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayahnya. Kemudian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semuanya insyaallah akan menyempurnakan pelajaran sejarah nabi kita, nabi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai pada pelajaran tentang fisik atau jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fisik dada dan juga perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Hind ibn Abi Halah fil hadis alladhi yarwihi al-Imam at-Tirmidhi. Yaqulu Hind kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'arid as-sadri sawa' al-batni والصدر مشيح الصدر، يعني كان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر سواء الصدر يعني مستوي الصدر مع البطن، فيكون صدره صلى الله عليه وسلم سواء مع بطنه في العرض، فيكون بطنه مستويا مع صدره، عريض الصدر سواء البطن، يعني مستويا بطنه مع صدره، مشيح الصدر سواء البطن والصدر مشيح الصدر. فكلمة مشيح الصدر يعني أن صدره باديا ظاهرا، صدره بادي ليس قعسا، يعني بعض الناس تجده من صدره هكذا، صدره تجد فيه قطبة صغيرة هكذا في صدره، إذا جلس لا يستطيع أن يجلس مستوي هكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان غير قعس الصدر، يعني صدره عريضا مملوءا ظاهرا من جسده، له صدر يظهر قليلا من جسده بحيث يتميز الصدر السليم به عن الصدر القعس، يعني الصدر المنتوء هكذا. إذا كان صلى الله عليه وسلم عريض الصدر سواء البطن، يعني مستوي البطن مع الصدر، مشيح الصدر يعني كما قلنا ليس في صدره ندوء وليس فيه انثناء أو انحناء هكذا. كان صدره ظاهرا غير قاعس أي ليس به ندوء وليس به انحناء. Diriwayatkan dari Hindun Ibn Halah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aridu sadri, orang yang luas dadanya, wal sawa al batni wa sadri, dan antara perut beliau dengan dadanya adalah sama, sama-sama luasnya. Musih al sadri, dan juga adalah orang yang memiliki dada yang sempurna, tidak seperti dadanya orang yang bungkuk, artinya tidak bisa berdiri dan tegak. Ini adalah daripada sifat dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sempurna, antara dada dan perut beliau yang rata, dan juga beliau memiliki badan yang sangat tegak, dengan yang sempurna, dengan dada yang juga sempurna, tidak seperti orang yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan dengan kesempurnaan di dada dan juga perut yang beliau miliki. Qala al-Hafiz Ibn Abi Bakr, qala al-Hafiz Abu Bakr Ibn Khaythama fi tarikhihi, qala kanat lirasulillahi sallallahu alayhi wa sallama rukanun thalath يغطي الإزار منها واحدة ويظهر اثنان، ومنهم من قال يغطي الإزار منها اثنتين وتظهر واحدة. تلك العكن هي أبيض من القباط المطوى وألين مسًا. هذا الحديث يوضح كيفية صدره صلى الله عليه وسلم مع بطنه. يقول كان له عكن، والعكن هي طيات في الصدر البطن حتى لا يكون بارزا هكذا، تكون في بعض الناس يخلق الله عز وجل لهم عكن يعني ثنيات في البطن حتى لا يكون البطن بارزا. ولذلك كان فيه، وهو من علامات الجمال، يعني كان العرب يعدون الإنسان الذي فيه عكن أي ثنيات، العكنة معناها الثنية في البطن، فكانوا يعدون الجسد الذي فيه ركنة يعني ثنية من علامات الجمال فيه، يعني لا يظهر بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل لكي يكون البطن مستويا مع الصدر كان فيه ثلاث عكنات في البطن، يعني اللحم كأنه به ثنية هكذا أو علامة يعني يتميز بها جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. يقول وتلك العكن هي أبيض من القباط، من القباط المطوى. كان في مصر قديما ثياب بيضاء ملساء، ثياب تصنع في مصر سميت بالقباط لأن مصر كان يسكنها الأقباط، كان أهلها قبل أن يدخلها الإسلام ويفتحها سيدنا عمرو بن العاص، كان أهلها كلهم من الأقباط. وكانت مصر تشتهر بصناعة أجود أنواع الثياب، وكان من أشهر أنواع الثياب التي تنتجها مصر نوع يسمى بثياب القباط، نسبة إلى القبط، الأقباط يعني إلى المسيحيين يعني. والقباط هذه كانت ثياب بيضاء اللون، تراها كأنها مزهرة، إذا عرضت عليها الضوء كأنها النور ينعكس من عليها، وكانت ناعمة الملمس. فالراوي يشبه جسد النبي صلى الله عليه وسلم بأن العكن الثلاث المطويات هذه في جسده الشريف كأنها ثياب مصر الجيدة المطوية البيضاء الملساء، وفي هذا تشبيه بجمال أو إشارة إلى جمال جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وضحت لك هذه يا شيخ؟ Kemudian Al-Muhaddis Abu Bakar bin Khaisamah juga menceritakan penjelasan tentang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dadanya Rasulullah SAW, di perutnya Rasulullah SAW terdapat tiga lekukan. Ukan yang disebut ukan usalasa. Ini adalah tiga lekukan. Yang satu tertutup oleh sarung beliau dan yang duanya terlihat tampak. Dalam riwayat lain yang dua tertutup, dua lekukan tersebut tertutup oleh baju oleh sarungnya Rasulullah SAW, yang satu tiga lekukan ini adalah, kalau di kalangan Arab ini menunjukkan, kalau ada orang di dalam perutnya ada tiga lekukan, ini menunjukkan akan keindahan dada atau juga perut yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dan dikatakan oleh seorang rawi bahwa tiga lekukan tersebut di dalam dadanya Rasulullah SAW, yang ada dalam perutnya Rasulullah SAW, diibaratkan seperti akbat, adalah seperti kain yang halus, seperti kain yang halus dan berwarna putih. Ini akbat ini adalah nama baju dulu di Mesir. Baju itu adalah dinamakan akbat sebelum maka di kalangan Mesir menamai baju-baju mereka yang indah dan putih yang halus itu dinamakan dengan akbat. Dan memang Mesir ini adalah dulu terkenal dengan produksi bajunya yang sangat bagus, sehingga rawi ini menceritakan atau menyamakan antara lekukan yang ada di dalam tubuhnya Rasulullah SAW, yang ada perutnya Rasulullah SAW tersebut, seperti kain akbat, artinya kain yang sangat halus, kain yang sangat putih, karena menggambarkan kalau tiga lekukan yang ada di dalam perut atau dadanya Rasulullah SAW itu adalah suatu yang halus, putih dan sangat sempurna sehingga terlihat dengan indah. Qala Abu Hurairah fil hadis allazi rawahu lana al-Imam at-Tirmizi wal Baihaqi. Qala Abu Hurairah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاض البطن، مفاض الماء مع الميم مع الفاء مع الضاد مع الألف مع الضاد مفاض، ومعنى كلمة مفاض في اللغة العربية يعني بطنه وصدره سواء، صدره عريض وبطنه واسع، يعني بطنه متناسب معه الصدر، يسمى مفاض البطن والصدر. مفاض يعني مستوي، صدره عريض مع بطنه. هذا هو ما رواه أبو هريرة في رواية الترمذي والبيهق. وقال هند بن أبي هالة في الحديث الذي رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ هذه يا شيخ دمياطي أول، مفاض البطن مع الصدر، تأخذ هذه معها. وقال هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، أنور المتجرد، يعني كلمة أنور يعني مشتقة من النور، المتجرد يعني من حصر عنه الثوب. إذا مثلا أنت تلبس ثياب كهذه والثوب انفتح هكذا عن جسدك، هذا يسمى ما جرد عنه الثوب، ما جرد عنه الثوب يعني من حصر عنه الثوب. فلو أنت تمشي وفتحة الصدر هذه، أو أنت تلبس رداء مثلا وانحصر الرداء من على صدرك فبان الجلد، هذا يسمى متجرد. ولذلك يقول الصحابي كان هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنور المتجرد، يعني إذا انكشف الثوب عن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم كان جسده يضيء أنور المتجرد. يعني إذا انكشف الثوب عن جسده صلى الله عليه وسلم كان جسده يضيء أنور المتجرد دقيق المسروبة. دقيق المسروبة، المسروبة هذه مؤنثة والمسروب مذكر، والمراد من دقيق المسروبة يعني أن الشعر كان ينبت ما بين لبته صلى الله عليه وسلم. تعرفون اللبة؟ هذه تسمى لبة، وهي ما فوق عظمتي الصدر. هنا عظمتين، هذه عظمة وهذه عظمة، في أسفل الرقبة اللهير، هذه يسمى دقيق المسروبة. المسروبة يعني شعر ينبت من هنا من عند اللبة دقيق، وينزل الشعر نابتا إلى سرته صلى الله عليه وسلم. دقيق المسروبة يعني شعر، خط من الشعر، تفهم أولا، خط دقيق من الشعر من هنا من عند اللهير، هنا من الترقوة، فكان ينزل خطا مستديرا هكذا إلى سرته صلى الله عليه وسلم، خط دقيق، دقيق المسروبة. ثم يقول: موصول ما بين اللبة والسرة، يعني الشعر الذي كان ينبت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم من الجمال عند العرب، أن الشعر إذا كان يمشي في جسد الإنسان هكذا كالخط يسمى هذا من علامات الجمال. والرجل إذا كان يعني في صدره نابت الشعر في صدره، فذلك دليل على استواء الخلقة وسلامة البدن والصحة. إذا نبت الشعر في الصدر هنا فذلك دليل على أن صاحب هذا البدن يعني كامل الصحة، متفتح القوة، كامل القوة والصحة. فنبات الشعر في صورة الاستواء، يعني مش ليس هناك في صدره هنا شعر وهنا شعر وهنا شعر وهنا شعر، لا، كان الشعر يمشي في صورة خط دقيق ليعبر عن الهيئة الجمالية التي كانت في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فقد كان يقول: موصول الشعر ما بين اللبة اللي هي هذه والسرة، في خط دقيق كما عرف. ثم يقول: يجري كالخط عاري الثديين. عارية الثديين يعني الثدي، هنا ثديه صلى الله عليه وسلم ليس عليه شعر، عارية الثديين، لأن احنا قلنا أن الشعر يمشي في صورة خط دقيق من الرقبة إلى البطن إلى السرة. عارية الثديين والبطن مما سوى ذلك، يعني ليس في بدنه شعر إلا في هذه المنطقة فقط. ثم يقول: أشعر الذراعين. أشعر هذا ذراع، فكان عنده صلى الله عليه وسلم في ذراعه كذا إيش شعر، أشعر الإيش الذراعين، أشعر الذراعين والمنكبين. المنكب هذا يسمى إيش، فكان عنده شعر صلى الله عليه وسلم خفيف هنا على منكبيه، هنا وهنا، أشعر المنكبين الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. احنا قلنا ان الصدر اذا كان فيه هنا في الاعلى من بعد الترقوة هذه اذا وجد منها صدر شعر هذه، فهذا دليل على سلامة البدن وايه والصحة. ثم يقول: أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر. هنا أعالي الإيش؟ الصدر. وأعالي الصدر رواه الترمذي وحسنه. يكفي شيخ دمياطي حتى لا يضيع منك شيء. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga menggambarkan tentang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mafadul batni, yakni Rasulullah sallam adalah orang yang sangat serasi antara dada dan juga perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dadanya yang luas dan yang lebar dan juga perutnya yang luas itu menunjukkan akan keserasian antara dada dan juga perut yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah menggambarkan akan kesempurnaan tubuh yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Hindun Ibn Halah bahwa Nabi SAW adalah Anwarul Mutajarrad. Ini orang yang terlihat bercahaya ketika membuka bajunya. Anwar artinya adalah bercahaya. Dan Al-Muntajarrad yang disebutkan dalam hadis adalah ketika membuka bajunya atau ketika membuka baju yang ada di lehernya, kancing yang ada di lehernya, maka Nabi Muhammad SAW akan tampak bulbuh beliau mengeluarkan cahaya. Dan juga daqiqul masyrubah, dan Rasulullah SAW adalah tumbuh rambut dari tenggorokannya sampai dadanya Rasulullah SAW, di situ ditumbuhi rambut yang sangat tipis, dan juga ini menunjukkan akan ketampanan atau keindahan orang yang memiliki rambut yang semacam ini, dan juga menunjukkan kalau orang yang memiliki ditumbuhi rambut antara tenggorokan dan pusarnya sampai lututnya tersebut, sampai pusarnya tersebut, ini menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang sehat, orang yang memiliki kekuatan yang sempurna. Dan juga Rasulullah SAW tidak memiliki rambut di perut beliau dan juga di daerah susunya beliau. Dan juga Rasulullah SAW tidak memiliki rambut di bagian pundaknya, pergelangan tangannya, dan juga dada yang paling atas. Ini kalau menunjukkan kalau seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Taala kesempurnaan, maka rambut yang tumbuh hanya rambut yang bagian yang tumbuh bagian mulai dari pada tenggorokannya hingga pusarnya, itu adalah menunjukkan orang yang diberikan kesempurnaan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan akan keindahan tubuh yang dimilikinya tersebut, yakni hanya ditumbuhi rambut yang ada mulai daripada tenggorokannya hingga pusarnya, dan tidak ada ditumbuhi di tempat-tempat yang lainnya, dan dibersihkan dari rambut-rambut yang lainnya, dari rambut yang ada di pergelangan tangan atau yang ada di pundaknya atau yang ada di perutnya. Ini menunjukkan kalau orang ini adalah orang yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. قلت يعني معنى انور المتجرد انور المتجرد يعني من حصر عنه الثوب كان مضيئا. شق الصدر عندما نتكلم عن صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، المؤرخون ورجال السيرة الذين كتبوا في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن حادث شق الصدر عندما يتكلمون عن صفة صدره الشريف، لأنه صدره الشريف صلى الله عليه وسلم كان به علامة، وهذه العلامة هي أن جبريل لما أتاه، جبريل عليه السلام لما أتاه فأضجعه فشق صدره فتحه من عند الترقوة، ها هنا أو الترقوة، هذه يعني العظمة التي في أعلى الصدر، ففتح الصدر من هنا حتى السرة، فكان يرى شقا في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، وكأن به أثر الخيط. قال أنس كشف النبي صلى الله أنس بن مالك قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم wa huwa yuhaddithuna an shaqqi sadrihi fa idza biya ara atharul la'mi al-la'm عندما ينفتح الثوب ثوبك عندما ينشق هكذا وتخيطه بالقارون ها هذا يسمى لأم الثوب لأم الثوب إذا خاطه وكنت أرى أثر اللأم اللأم يعني خياطة يعني كأن جسده الشريف صلى الله عليه وسلم به أثر لأم الجرح يعني خياطة الجرح كأنه قد خيط جسده الشريف أو هو خيط بالفعل وقد شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم 4 مرات شق صدره 4 مرات الأولى كانت في بني سعد لكن حتى لا يضيع منك تترجم الذي مضى Kemudian adalah kisah tentang pembelahan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diriwayatkan para ahli sejarah-sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibaringkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dada yang paling atas hingga pusarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anas bin Malik menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW membuka bajunya dan menceritakan bahwa beliau pernah dahulu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan Anas melihat di dalam dadanya Rasulullah SAW itu ada bekas jahitan yang dahulu pernah dibuka atau dibelah dadanya Rasulullah SAW sebut ada bekas seperti bekas jahitan orang yang terluka dan Rasulullah SAW pernah pembelahan dadanya Rasulullah SAW itu pernah dilakukan sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah di saat di Bani Sa'ad. Wa qabla an natahaddats an hadis shaqq as-sadr yanbaghi an na'lam jami'an ka muslimin 'ala din nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam an hadith shaqq as-sadr hadha تحدث عنه القرآن الكريم فهو ثابت بأدلة من القرآن وبأدلة من السنة النبوية المتواترة أو المشهورة على نحو ما يقول به العلماء والمؤمن أو المسلم الذي يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يؤمن أيضا بشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم لأن هذا من المعجزات الخاصة المتعلقة برسالته صلى الله عليه وسلم لأنه سلامة الرسالة جاءت من سلامة صدره الشريف صلى الله عليه وسلم الرسالة وصلت إلينا سليمة التشريع الإلهي وصل إلينا سليما نتيجة لسلامة صدره صلى الله عليه وسلم ويجب أن نتفق جميعا على نقطة واحدة في أول الأمر وهو أنه صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر في معنى يعني أن له صفات وخصوصيات يختص بها صلى الله عليه وسلم عن البشر وإن كان من بني البشر هو بشر مثلنا صحيح لحم وعظم ودم صحيح هو هكذا صلى الله عليه وسلم لكن الله قد اختصه بخصائص لم يختص بها أحد من البشر هذا ينبغي أن نؤمن به جميعا بخصائصه صلى الله عليه وسلم النفسية بخصائصه البدنية يعرق لكن عرقه ليس كعرقنا عرقنا رائحته غير جيدة لكن هو عرقه صلى الله عليه وسلم يفوق المسك، يتغوط، يعني يخرج منه البراز، صحيح، لكن برازه تبتلعه الأرض، وكان مكان برازه أطيب من ريح المسك. طب وأنت تدخل دورة المياه، أنت مثله صلى الله عليه وسلم، أنت تدخل دورة المياه، انظر ماذا سيكون منك وأنت في دورة المياه، رائحة وأشياء صعبة. الإنسان يعني لولا أنه يخرج منه هذا لما تحمله من غيره، صحيح ولا لا؟ لكن هو صلى الله عليه وسلم كانت تبتلع، كما في الأحاديث، كانت تبتلع الأرض برازه صلى الله عليه وسلم فلا يبقى منه أثر. وكان صلى الله عليه وسلم يدفل أو يبصق وفي بصقه شفاء، في بصقه شفاء لمن يداويه به. هذا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه عندما قال سأعطي في غزوة مؤتة، لا في غزوة تبوك، في غزوة تبوك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، انتظروا في الغد من الذي يحبه الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بعلي، ائتوني بعلي، علي نائم، نائم وعينه رمداء مريضة وبدنه مريض، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل النبي في عينه، تفل هكذا في عينه صلى الله عليه وسلم، قال فصحت فكانت أبرأ من السليمة، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم جسده. فهذا من خصائصه، أن نحن صحيح النبي بشر له لحم وعظم ودم، لكن ليس كلحمنا وليس كعظمنا وليس كدمه، يتبرز لكن ليس كبرازنا، يتبول لكن ليس كبولنا، يعرق لكن ليس كعرقنا، فيه صفات خاصة، خصائص ذاتية. من ضمن هذه الصفات حادث شق الصدر، شق الصدر هذا كما قلت لكم في البداية شق الصدر له علاقة بسلامة الرسالة، بسلامة التشريع، حتى يصل إلينا التشريع سليما نقي. لكن أنا أخاف يا دمياطي تكون نسيت، تترجم هذا؟ ترجم. sebelum kita menjelaskan sejarah tentang terbelahnya dada Rasulullah SAW, maka seharusnya bagi seorang yang mukmin, orang yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk juga mengetahui bahwa peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW ini telah ditetapkan banyak dari beberapa dalil, baik itu dalil Al-Quran ataupun dalil hadis, baik hadis yang mutawatir atau hadis yang masyhur. Ini adalah salah satu yang harus wajib mengimani, yang wajib diimani adalah tentang terbelahnya dada Rasulullah SAW karena berkaitan dengan kesempurnaan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dada yang bersih atau hati yang bersih ini menunjukkan akan kebenaran risalah keutusnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang mukmin pun wajib mengimani salah satu peristiwa yang ini karena berkaitan dengan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memang adalah seperti kita, sama-sama manusia, memiliki daging, memiliki tulang, akan tetapi Allah telah memberikan kepada Rasulullah SAW keistimewaan. Allah memberikan kepada Rasulullah sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti dengan keringatnya Rasulullah SAW, keringat kita bau, orang lain tidak akan tahan dengan mencium bau keringat kita, akan tetapi ternyata keringat Rasulullah SAW lebih wangi daripada minyak misik. Begitu pun dengan ludahnya Rasulullah SAW, tidak seperti ludah kita. Allah memberikan keistimewaan, ludahnya Rasulullah SAW bisa menjadi obat. Di antaranya pernah terjadi peristiwa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika di perang Tabuk, ketika Rasulullah mengatakan bahwa besok akan aku berikan bendera perang ini kepada orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ternyata keesokan harinya yang diundang oleh Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi saat itu ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata dan juga badannya merasa lemas. Kemudian Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk membawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah meludahi matanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, langsung seketika mataku sembuh dan ternyata lebih terang lagi, mataku ini lebih sehat daripada sebelumnya setelah diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga badannya diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seketika juga disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sekali lagi ditegaskan adalah memang seperti manusia memiliki darah, memiliki daging, akan tetapi darah yang dimiliki Rasulullah tidak seperti kita. Dagingnya Rasulullah tidak seperti kita. Tulangnya Rasulullah tidak seperti kita. Keringatnya Rasulullah SAW tidak seperti kita. Sama-sama punya keringat, akan tetapi keringatnya Rasulullah memiliki keistimewaan. Dan juga ludahnya Rasulullah SAW adalah sama seperti kita meludah, akan tetapi ludahnya Rasulullah SAW adalah tidak seperti kita. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk terbelahnya dada ini adalah termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad, dan sangat berkaitan atas kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. المثال الذي يثبت صدق ما أقوله لكم, يعني هو كان بشر صحيح صلى الله عليه وسلم, لكن بشر ليس كنحن. الدليل, أنت عندك تزرع الأرض, عندك تكون واحدة وتزرع مثلا نبات كقصب السكر هذا اللي في تأخذ عود تجده حلو جدا, به حلاوة شديدة, وعود آخر تجده ليس فيه, يعني هكذا, مع أن كلاهما نبت في أرض, والقرآن الكريم تكلم عن هذا, قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. شوف, يسقى بماء واحد, ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إذا كان هذا في الزرع تجد نبات مزروع مع نبات في أرض واحدة, ولكن هذا أجود من هذا وهذا أفضل من هذا, مع أنه يسقى بماء كما تكلم القرآن الكريم في أرض واحدة, ويسقى بماء واحد, ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ربنا بيفضل بعض المخلوقات, النباتات مفضلة بعضها على بعض, البلاد, الجمادات, الجبال, أحد كجبل جنون, هذا شربون أحد كشربون ولا جنون, لا طب أحد جبل أحد أفضل الجبال, أحد طور سيناء اللي كلم الله عليه موسى, كأي جبل في أندونيسيا, لا طب, لأن هذه أماكن فضلها الله, فضل الله بعضها على بعض. يبقى إذا كان الله فضل في النباتات على بعض, وفضل في الجمادات على بعض, في الأيام والشهور مفضل يوم الجمعة على سائر الأيام, وشهر رمضان على سائر الشهور, وهكذا, صحيح. والعام اللي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأعوام, لأنه انبثق فيه نور البشرية صلى الله عليه وسلم. إذا كان التفضيل جاريا بين مخلوقات الله من الجمادات والزروع والنباتات, أفلا تعقل أن يكون هناك تفضيل بين الخلق, بين خلق الله, فتصدق وتؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح من الدم واللحم, وفيه عظم وفيه كذا, وله شعر وكذا, ويأكل ويمضغ, لكن معدته التي تمضغ غير معدتك أنت التي تمضغ, فهذه تنتج مسكا ومعدتنا نحن تنتج ما تعرفونه. هذا معقول, معقول ولا لا؟ فهذا من اصطفاءات الخلق التي اصطفاه الله عز وجل بها, أنه ليس كسائر البشر, صحيح من البشر, لكن في صفات ليس تجعله ليس كسائر الإيش البشر. منها حادث, طب قل هذه حتى لا تنساه. Di antaranya kita bisa mengkiaskan kalau Rasulullah SAW adalah memang manusia, akan tetapi bukan seperti manusia biasa. Di antaranya kalau kita sama-sama menanam satu tanaman, kadang di tempat yang sama, di tanah yang sama, kadang airnya pun sama, akan tetapi ternyata menghasilkan yang berbeda. Ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala pun membedakan satu dengan yang lainnya. Kita menanamnya sama, mungkin di waktu yang sama, tempatnya pun sama, airnya sama, akan tapi ternyata menghasilkan yang berbeda. Bagaimana yang tadi Allah jelaskan dalam ayat Al-Qur'annya, Allah menyirami dengan air yang sama, airnya adalah air hujan dari langit, akan tapi ternyata satu tanaman ini, satu taman si A dengan tanaman yang B, berbeda hasilnya. Yang ini lebih bagus daripada yang A, yang A lebih bagus daripada yang B. Ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keistimewaan satu daripada yang lainnya. Begitupun dengan hal yang lainnya, gunung. Gunung Uhud sama dengan Gunung Ciremai yang ada di Kuningan. Atau Gunung Tur Sina yang pernah ditempati oleh Sayyidina Musa, sama seperti ada gunung kita. Akan tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada Gunung Uhud yang pernah dipakai perang oleh Rasulullah SAW, Gunung Tur Sina yang pernah ditempati oleh Sayyidina Musa, adalah sama-sama gunungnya, akan tetapi Allah memberikan kepada keistimewaan kepada mereka. Begitupun dengan Rasulullah SAW, maka sangat masuk akal sekali kalau Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang sama-sama Rasulullah adalah manusia, ada dagingnya, beliau tidur, beliau makan, beliau memiliki darah, akan tetapi Allah memberikan sifat yang istimewa kepada Rasulullah SAW. Kita makan sama, akan tetapi perut yang kita miliki dengan perutnya Rasulullah yang berbeda. Dan mengeluarkan yang berbeda. Yang dikeluarkan oleh Rasulullah adalah daripada perutnya adalah wangi. Akan tetapi yang dikeluarkan dari perut kita adalah bau busuk. Kita sendiri pun tidak mau menciumnya. Ini adalah satu keistimewaan yang sangat masuk akal sekali. Kalau Allah memberikan keistimewaan sifat yang istimewa kepada Rasulullah SAW. القرآن الكريم حتى أثبت لكم ولا تنسوا العلاقة بين سلامة التشريع صحة التشريع الذي وصل إلينا من السماء وبين شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. الإناء عندما تريد أن تطبخ فيه تصنع طعام، ماذا تصنع؟ أول شيء تصنعه في الإناء ماذا تصنع؟ تغسله غسلا جيدا وتنظفه، لأنك ستضع فيه طعام تأكل منه وتشرب، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن الإناء الذي نزل فيه التشريع هو صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون هذا الصدر نظيفا غاية النظافة حتى يصل التشريع إلينا سليما. إحنا كبشر كل مولود يولد فينا ساعة أن يولد لابد أن يصرخ. تعرفون لماذا يصرخ؟ لماذا يصرخ الصبي عندما ينزل؟ لأن إبليس يأتيه ساعة الولادة فيلدغه لدغة هي نصيبه منه. لازم اللدغة هذه من إبليس حتى أنه يأتي الصبي الصغير ساعة الولادة. فالصبي ساعة ما يلدغ إبليس هي حظ الشيطان منه يبكي، لأنه ملدوغ لدغ. أنت عندما يلدغك إنسان كان تبكي ولا لا؟ ولذلك ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للشيطان منه نصيب ولم يمسه. فكل مولود يولد باكيا، يعني أول ما ينزل إلى الحياة لابد يستهلها بالبكاء، وده علامة الحياة فيه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ضاحكا مستبشرا باسطا يديه ناظرا إلى السماء. يبقى ده بشر صحيح، لكن بشر ليس كسائر البشر. يعني إحنا نولد والشيطان يلدغنا، ولكنه صلى الله عليه وسلم يولد ضاحكا مستبشرا ليس للشيطان منه نصيب. يبقى بشر ولكنه بشر كإيه؟ ليس كسائر الإيش؟ البشر. نأتي لعلاقة التشريع، سلامة التشريع. احنا قلنا الإناء حتى تطبخ فيه لابد أن يكون إيش؟ نظيفا أولا، تنظف الإناء جيدا حتى تحصل على طعم جيد وعلى طعام جيد مطبوخ، لابد أن تنظف الإناء أولا جيدا. طيب إذا لم تنظف الإناء ما الذي يحدث؟ طعام طعمه غير جيد، وربما أنت يعني يكون قد وقع فيه بعض الميكروبات تصيبك في بطنك فتؤذيك، صح ولا لا؟ هذا هو. ولذلك نقول كلما كان الإناء الذي تطبخ فيه نظيفا كلما دل على جودة الطبخ وعلى يعني طيب هذه واحدة. كل إنسان فينا في قلبه علقة سوداء يخلق بهذه العلقة في قلبه، في داخل القلب علقة سوداء. هذه العلقة السوداء هي وسوسة الشيطان. العلقة السوداء هذه وسوسة الإيش؟ الشيطان. ثم حول العلقة، حول العلقة السوداء هذه يقع الحسد والغل والتباغض والكراهية بين الناس. فيما حول العلقة السوداء في القلب هذه يقع بين الناس إيش؟ الحسد والغل. مزروع هذا الحسد والغل والتباغض والعداوة والبغضاء بين الناس، كل هذا حول العلقة السوداء. هل ينفع يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلينا بتشريع وفي قلبه هذه العلقة السوداء وحولها الحقد والغل والحسد الموجود عند سائر البشر؟ لا طبعا لا ينفع. ولذلك كان لا بد من ثبوت حادث شق الصدر لرسوله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau menegaskan kembali bahwa kebenaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sangat berkaitan sekali, sangat berhubungan sekali dengan pembelahan dadanya Rasulullah SAW. Karena diibaratkan seperti kita akan menaruh makanan di dalam satu wadah, yang mana wadah ini kotor, maka tentu tidak, kita tidak akan segera meletakkan makanan tersebut di dalam wadah tersebut. Tentunya kita akan bersihkan terlebih dahulu wadah tersebut, baru kita masukkan makanan tersebut ke dalam wadah. Begitupun dengan Rasulullah SAW, dengan dadanya Rasulullah SAW. Dan beliau menegaskan kembali kalau memang Rasulullah itu benar-benar berbeda dengan kita. Kalau Rasulullah manusia yang benar-benar beda dengan manusia yang lainnya, di antaranya adalah kalau semua anak yang dilahirkan, maka dalam waktu beberapa menit setelah keluar daripada perut sang ibunya, maka dia akan menjerit menangis karena dicubit oleh setan. Karena semua, siapa saja anak yang dilahirkan, ketika dia sudah keluar, dia akan menangis menjerit karena dicubit oleh setan. Setan mencubit anak tersebut hingga dia menangis. Akan tetapi berbeda dengan Rasulullah SAW, di saat terlahir justru Rasulullah SAW tersenyum dengan indah. Ini adalah berbeda dengan anak yang lainnya, dengan anak yang lainnya yang dilahirkan. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kalau memang Rasulullah adalah benar-benar orang yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Yang berkaitan dengan dadanya Rasulullah SAW adalah bahwa di dalam hati kita semuanya ada satu titik hitam. Di dalam hati, dalam hati kita ada satu gumpalan hitam, satu titik hitam yang ini adalah waswasu syaitan. Yang ini adalah merupakan daripada godaan-godaan syaitan. Yang mana titik hitam ini menggambarkan adanya dengki dalam hati kita, adanya iri di dalam hati kita, adanya permusuhan dalam hati kita, adanya benci di dalam hati kita, yang itu mungkin tidak sangat pantas yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang akan menyampaikan syariat. Maka Rasulullah dibersihkan terlebih dahulu seperti kita membersihkan wadah yang kita akan pakai untuk menaruh makanan tersebut, maka kita akan membersihkan tempat tersebut baru kita taruh makanan. Kalau kita langsung menaruh di tempat yang tempat itu kotor, bahkan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Mungkin bisa menyebabkan ketika kita memakan makanan tersebut akan menyebabkan kita sakit perut. Maka Rasulullah SAW dibersihkan terlebih dahulu dada beliau dari penyakit-penyakit yang ini, dari titik-titik hitam yang dimiliki oleh semua manusia, yang mana Rasulullah tidak pantas memiliki hal semacam ini. Maka Rasulullah dibersihkan titik hitam yang ada, titik hitam yang ada dalam hatinya tersebut, yang gambaran dari sifat dengki, dari sifat iri, dari sifat permusuhan, dari sifat bencinya tersebut, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar syariat yang murni, yang dibawa, yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. احنا تتبعنا حوادث شق الصدر وجدنا أن كتب السيرة لا تروي حادثا واحدا، بل لما جمعنا الأحاديث التي وردت بهذا وجدنا أن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق 4 مرات. 4 مرات شق فيها صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكره أيضا الشيخ صالح الشامي في سبل الهدى والرشاد، وذكره أيضا السهيلي في الروض الأنف، وذكره أبو بكر ابن خيسمة في التاريخ الكبير في تاريخه. العلماء لما جمعوا تتبعوا الاستقراء لحوادث شق صدري صلى الله عليه وسلم لم يجدوا إنها حادثة واحدة، بل جمعوا 4 حوادث مختلفة في أوقات مختلفة شق فيها صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة له حكمة. أنا عندما جلست أقرأ في هذا وجدت أن له حكمة بالغة. عندما نتأمل التاريخ الحوادث التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فسنجد حادثة وهو في 7 من عمره، هذه مرة شق فيها صدر، وسنجد المرة الثانية التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو 10 سنين، سنجد المرة الثالثة التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند البعثة، يعني عند نزول جبريل عليه بالرسالة، وشق صدره الشريف 4 عند الإسراء والمعراج، في حادث الإسراء والمعراج. أنا عندما تأملت هذا حاولت أن أستخرج حكمة من تكرر شق الصدر مرات، فوصلت إلى ما وفقني الله عز وجل إليه، وهو أن كل مرحلة سنية أو زمنية تتناسب مع سنه صلى الله عليه وسلم يأتيها ما يناسبها من التأهيل الإلهي. تأهيل إلهي، أنت عندما يكون عندك سيارة ولله المثل الأعلى يعني مثلا، أو جهاز يعمل، إذا أردت أن يعمل هذا الجهاز أطول فترة ممكنة فإنك تتعهده بالصيانة، كل 6 أشهر تجري له صيانة، كل سنة تجري له صيانة، كل 2 تجري له صيانة، كل 3 تجري له صيانة. إذن الصيانة الدورية معناها تجديد العمر الأطول والآداء الأقوى. هذا في الآلات، في الآلات المخلوقة، فما بالك إذا كان الله عز وجل يريد تشريعا نقيا ظاهرا نظيفا يصل إلينا من السماء، فيقوم بعمليات الصيانة والتطهير الإلهي لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، عمليات متوالية وتطهير إلهي متواصل لصيانة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى كما قلنا كانت وهو في 7 من عمره، المرة الثانية في 10، المرة الثالثة عند البعثة، المرة الرابعة في ليلة الإسراء والمعراج. نريد هذه الترجمة. Banyak sekali para ulama yang berbicara tentang pembelahan dada Rasulullah SAW, seperti Al-Imam Qadhi'iyah dalam kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa, ada lagi Syekh Shalih As-Sami dan juga Imam As-Suhail dalam kitab Raudhul Unub, ada Abu Bakar bin Khaisamah, mereka semuanya meriwayatkan banyak sekali tentang hadis pembelahan dadanya Rasulullah SAW, dan mereka telah meneliti hadis-hadis. Ternyata bukan hanya satu, akan tapi berbanyak berbagai hadis menjelaskan tentang dadanya Rasulullah SAW di dalam waktu yang berbeda. Sehingga akhirnya para ulama menyimpulkan daripada hadis yang telah mereka teliti bahwa Rasulullah SAW pernah dibelah dadanya sebanyak 4 kali. Yang pertama adalah ketika beliau umur 7 tahun. Yang kedua adalah ketika beliau umur 10 tahun. Yang ketiga adalah ketika Rasulullah SAW akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijadikan seorang nabi. Yang keempat adalah ketika akan melakukan Isra Mi'raj. Ini adalah 4 kali tentang pembelahan dadanya Rasulullah SAW. Dan ini mengandung hikmah yang sangat agung. Dari 4 kali kenapa Allah mengulang-ulang pembelahan dadanya Rasulullah SAW, ini adalah hikmah yang sangat agung, yang insya Allah beliau akan menjelaskan daripada hikmah kenapa Rasulullah harus 4 kali mendapatkan pembelahan dada tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama karena Allah ingin menurunkan syariat yang bersih, yang murni, sehingga perlu untuk pembersihan tersebut. Seperti kalau mesin saja kita setiap tahunnya kita harus perbaharui, harus kita perbaiki, kita bengkel, dimasukkan ke bengkel untuk diperbaiki lagi. Begitupun dengan Rasulullah SAW adalah ingin Rasulullah Allah membersihkan hati dan dadanya beliau agar benar-benar syariat yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang bersih dan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqiqa ya'ni annahu al-an ya'ni isharat al-waqt tantahi tushir ila anna al-waqt khalas intaha wa in sha' Allah bi'izni Allah ta'ala sanukmilu hawadith shaqq as-sadr في لقاءات مقبلة إن شاء الله نتحدث عن المناسبات الزمنية التي شق فيها صدره صلى الله عليه وسلم. هذه ورقة تقول الوقت انتهى. فسنكمل إن شاء الله في لقاءات مستقبلة الحوادث الأربع لشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا حتى إن شاء الله نكمل ما بدأنا، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. الآن سنواصل شيخ، سنواصل اللقاء حول الأسئلة والأجوبة، لأنه ما تبقى من الوقت فقط هو الذي يسمح بمواصلة الأسئلة مع الأجوبة. Beliau mengatakan bahwa sudah karena waktu yang sudah habis, insya Allah beliau akan menyempurnakan peristiwa terbelahan dadanya Rasulullah SAW di dalam majlis-majlis yang akan datang tentang 4 peristiwa tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang. Amin. Dan selanjutnya kami persilahkan bertanya. Baik, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini, kami persilahkan yaitu satu penanya dari kaum muslimin dan satu penanya dari kaum muslimat. Angga yang bertanya secara langsung tentang seputar apa yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain, satu penanya. Angga, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Syekh Murad, yang saya ingin tanyakan Bapak Profesor, mengapa ulama-ulama mustahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu kan merupakan ulama yang diikuti oleh ulama, mengapa bisa demikian? Dan ya, yang mengikutinya juga adalah ulama-ulama besar seperti ya kata Buya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan beliau bermadzhab Imam Syafi'i padahal beliau adalah pakar ahli hadis. Mengapa bisa demikian? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum muslimat, kami persilakan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu pernah dijelaskan mengenai kalau Rasul tidur itu lampunya dimatikan. Jadi apinya itu dimatikan gitu. Nah, ketika dicoba itu malah jadi sesak napas karena gelap gitu. Bagaimana, Syekh? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua yaitu Profesor Dr. Mahmud Haidar untuk menjawab pertanyaan. Al-awwal hadhihi al-mas'alah limadha al-imam kal-imam Syafi'i wal imam Hanafi wa ghayruhu yuqallidu. An-nasu yuqallituna al-imam Syafi'i wal imam Hanafi Abi Hanifah. Wa madha as-sabab? Wal ulama aidan kal-misli imam Ibnu Hajar yuqallidun. Nah. Limadha wal imam Ibnu Hajar fi al-muhaddis yuqallidu aidan imam Syafi'i. Madha as-sabab bi hadha? Yani at-taqlid ya. الناس في اتباعهم لعبادة الله سبحانه وتعالى لا يمشون برؤوسهم. العلماء الذين درسوا كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبي حنيفة، هؤلاء درسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسوا القرآن الكريم واستخرجوا من الكتاب والسنة وأفعال الصحابة أحكام تتعلق بفقه التشريع، بفقه الشريعة، لأن الشريعة الإسلامية لا يصح أن يمشي إنسان فيها برأسه، يعني يعبد الله سبحانه وتعالى يعني دون أن يكون عندك علم بكيفية هذه العبادة. أنت قبل أن وأنت صبي صغير وجئت لتتعلم الصلاة، من الذي علمك الصلاة؟ أبوك أو الأستاذ أو المعلم في الفصل هو الذي علمك الصلاة. من أين تعلم الأستاذ أو المعلم؟ من واحد من كتب من هذه، من واحد من الكتب التي كتبها علماء المذاهب الأربعة، وإلا فكيف أنت تعلمت؟ أنت كيف تعلمت الصلاة؟ تعلمت الصلاة من كتاب، من الكتاب مأخوذ من من؟ من واحد من المذاهب التي هي للأئمة الأربعة. إذن التشريع هذا لا يعقل أن تمشي فيه برأسه، وليس التجارة في السوق معك 10 مليون تأخذ 10 مليون وتذهب تشتري أسواب وتبيع أسواب، لا، هذه ليست تجارة في الأسواق. العلم والعبادة هذا لابد أن يكون لك فيه قائد يقودك. فالتقليد معناه أنك تتخذ مذهب إمام، والأئمة الأربعة نشأوا كيف؟ كل إمام استنبط بفهم من الكتاب والسنة حسب ما أفاء الله عليه. فالإمام الشافعي جعل له مذهب، الإمام حنيفة جعل له مذهب، الإمام مالك له مذهب، الإمام أحمد له مذهب. إذن كل واحد من هؤلاء الأربعة أفاض الله عليه من العلم بفهم خاص، فكان له طريقة معينة وهي ما تسمى المذهب، يسمى طريقة في فهم النصوص من الكتاب والسنة، فسمي هذا بالمذهب. إذا أنت تعلم كيف تصلي وكيف تصوم وحدك دون أن تطلع على كتاب، تفضل صلي أو صوم، لا تستطيع طبعا، لأنك لا تعرف إلا من خلال الأحاديث التي وردت إليك في الكتاب وفي السنة وفهم العلماء لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام صلى والصحابة صلوا من بعده، ولكن اختلفوا في فروع، اتفقوا على إن الصلاة مثلا 4 ركعات، هذا اتفاق بين العلماء، لكن واحد الإمام مالك لا يرفع يديه في الصلاة، لا يقول الله أكبر يرفع هكذا، الإمام الشافعي يقول لا، لابد أن ترى، هذا له رواية من الحديث وهذا له رواية من الحديث. هذا يضع اليدين عند في الصلاة، واحد يضعهما هنا على الددة، واحد يضع على البطن، واحد يضع ما هنا، واحد يضع هنا، واحد يضع في اليمين، واحد يضع في الشمال. هذا اختلاف في الفروع بين الأئمة. فلماذا التقليد؟ أنا قلت لك لماذا التقليد؟ لأنك لا تستطيع كرجل عامي، لست متفرعا ولا متبحرا في العلم، لا تستطيع أن تؤدي العبادة على وجهها الصحيح إلا بتتباعك لمذهب واحد من الأئمة، وإلا فكيف تعبد الله؟ ولماذا ابن حجر؟ أنت تقول لماذا ابن حجر؟ يعني وهو على جلالة قدر ورفعة شأنه، لأن ابن حجر جنب الشافعي لا شيء. ابن حجر جنب الشافعي، لو نضع الشافعي هكذا وابن حجر هكذا، ابن حجر لا يساوي شيء جنب الشافعي، ولذلك هو يتبع إمامه الشافعي. وبعدين ابن حجر هذا هو أحد المجتهدين الذين بنوا المسجد، لأنه الإمام لوحده. يعني مثلا بويا يحيى مثلا هو أنشأ هذا المجلس وهذا، تمام، لكن هل هو بوحده بنفسه وحده هو الذي يقيم هذا كله، ولا له مساعدين؟ له مساعدين ولا لا؟ دمياطي ورفقي وغيرهم، وكلهم الذين إيش معه يساعدونه، صح ولا لا؟ أبو حنيفة وغير كلكم تساعدون هذا الرجل، صحيح ولا لا؟ فأنتم تساعدون لأنه لا يستطيع بناء هذا الصرح وحده، لابد كل مساعد لأن البشر محدود. فالإمام الشافعي وضع المذهب، لكن لابد من مجتهدين في المذهب يخدموا المذهب. ابن حجر واحد من المجتهدين الذين خدموا، البويطي، الرافعي، الرملي، الرافع الصغير والرافع الكبير، القزويني، الرملي، الجلال المحلي، كل هؤلاء من المجتهدين في المذهب الشافعي. كل هؤلاء لابد لهم، انت كيف تبني مذهبا وحدك؟ لابد من ان يكون من يساعده. فالرملي هذا ابن حجر واحد من المجتهدين في المذهب الشافعي، بل هو يعني اكبر المجتهدين في المذهب الشافعي، لانه من مساعد الشيخ في خدمة المسجد. عرفنا؟ طيب. Ini alasan kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa mereka adalah ulama yang diikuti? Kenapa kita harus taklid kepada mereka? Karena merekalah yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, dan juga mempelajari bagaimana keadaan pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Allah memberikan kemampuan kepada mereka sehingga mampu mengeluarkan hukum. Allah memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mampu mengeluarkan hukum. Maka merekalah yang pantas untuk kita ikuti. Karena tidak mungkin kalau kita ibadah tanpa ilmu. Kita ingin melakukan sholat tapi tanpa kita tahu bagaimana caranya sholat. Dan kita tahu caranya sholat itu seperti apa. Seperti waktu kita kecil dahulu, ketika kita akan melakukan sholat, kita tidak tahu siapa yang mengajari kita, ayah kita atau guru kita. Itu yang mengajarkan, dan mereka juga terus sambung hingga akhirnya sampai kepada imam yang empat ini. Ini artinya perlu kita itu taklid, karena kita adalah bukan orang yang berilmu. Tidak mungkin kita dengan sendirinya langsung melakukan sholat tanpa kita belajar, langsung ngambil Al-Quran hadis. Siapa orangnya yang mampu semacam ini? Siapa orangnya di zaman sekarang yang mampu langsung sholat tanpa mengikuti taklid kepada para ulama, langsung ngambil Quran dan hadis? Maka hanya orang-orang yang tertentu yang Allah berikan pemahaman secara khusus, merekalah yang bisa menjadi mujtahid. Mereka yang kita ikuti karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah ulama-ulama yang Allah berikan keistimewaan kepada mereka, berikan pemahaman khusus sehingga membuat mereka membuat jalan yang khusus bagaimana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sangat memahami Al-Qur'an, mereka sangat mendalami dalam hadis sehingga mengeluarkan hukum. Itulah mereka yang patut kita ikuti dan wajib kita ikuti, karena kita adalah bukan seperti mereka. Karena kita tidak mampu mengeluarkan sebuah hukum langsung daripada Quran dan hadis. Akan tetapi kita hanya tahu dari guru kita. Guru kita pun terus sambung hingga akhir kepada ulama madhab ini seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka semuanya memiliki hadis. Mereka semuanya memiliki ijtihad yang berbeda, memiliki sandaran yang berbeda sehingga mengeluarkan hukum yang berbeda. Seperti beliau contohkan tadi dalam masalah mengangkat tangan, Imam Syafi'i ya, dalam mengangkat tangan adalah disunnahkan. Akan tetapi menurut Imam Malik tidak. Begitupun dengan cara meletakkan tangan ketika sholat berbeda-beda. Dan mereka semuanya masing-masing memiliki sandaran yang masing-masing juga. Terus kemudian kenapa ulama-ulama besar seperti Imam Ibnu Hajar, seorang ahli hadis dan banyak karangannya, kenapa mereka masih ikut di dalam bermadhab ternyata mengikuti Imam Syafi'i? Karena ulama seperti beliau, memang beliau ulama yang alim besar, akan tetapi beliau tidak sampai derajat yang dimiliki oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Jadi ada ulama yang memiliki alim, memiliki ahli hadis, akan tetapi beliau belum sampai kepada derajat seperti derajatnya Imam Syafi'i. Sehingga mereka pun tetap mengikuti manhajnya, mengikuti manhaj Imam Syafi'i, hanya saja mereka adalah membantu pembangunan tentang mazhab Imam Syafi'i. Seperti beliau mencontohkan, kalau Buya membangun majelis ini, tentu tidak mungkin Buya hanya sendiri, akan tetapi butuh kepada tim. Ada tim dakwahnya, ada tim pembangunannya. Itu begitu pun juga Imam Syafi'i. Beliau yang membangun pondasinya, akan tetapi ternyata butuh kepada penolong-penolong untuk membereskannya. Ada seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Amromli. Semuanya adalah penolong daripada mazhab-mazhab Imam Syafi'i. Mereka semuanya adalah mereka mujtahid, akan tetapi bukan mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, akan tetapi hanya menyempurnakan yang sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Itulah mereka. Dan kewajiban kita adalah taklid, karena kita orang bodoh, karena kita tidak memiliki ilmu seperti mereka. Hadis pun tidak ada yang hafal, Al-Quran juga tidak. Maka kewajiban kita adalah ikut kepada mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Dan ini sudah disepakati ulama yang kita ikuti dalam bermadhab ada 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka siapa saja yang tidak sampai kepada derajat mujtahid, kewajibannya adalah taklid mengikuti imam-imam mujtahid yang ada 4 ini. Wallahu a'lam bishawab. Soal usani ada min sunnati Rasulullah annahu idza nama utfi'at al-misbah. Al hadis sahih. الناس يختلفون يعني من في يعني من عادات يعني النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كان يقول أطفئ المصباح أو أطفئ السراج عند النوم كان يطفئ وكان يوكئ السقاء يعني يربط القربة التي كان يشرب منها يربطها حتى لا يدخل فيها شيء في الليل في القربة التي يشرب منها فهنا صحيح إطفاء المصباح عند النوم في الليل يريح البدن ثبت علميا أن الأطباء قالوا أنه إذا أطفئ المصباح وأنت نائم عند النوم هذا يؤدي إلى الراحة راحة العينين العين لا تستريح إلا بإطفاء المصباح لأن العين إذا عاشت في جو مظلم في الليل فإن البدن كله يستريح وهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يطفئ المصباح لكن معنى إنها سنة يعني سنة ملزمة لك أن تعمل بها هذا هو الكلام واحد مثلا معتاد في حياته أن ينام والمصباح يعني مضاء ولكن ضوء خافت ضوء قليل حتى يعني يرى الأشياء من حوله ومن الناس من ينام ويضع ما يسمى عندنا يعني في لغة العرب بالأباجورة أباجورة يعني ما مثل هذه وفيها لمبة صغيرة هكذا وتوضع تضيء على في إضاءة خافتة هكذا هذه يعني أدوات ليس مثلا إنك تطبق السنة إنك أول ما تدخل تعمل متي لمبو للغرفة لماذا يعني أنت موجود عندك مثلا ضوء خافت يستطيع أنك يعني تنام في هدوء ليس المراد من أنك تطفئ المصباح إنك تطفئ المصباح يعني تخلي الغرفة كلها معتمة مظلمة ربما يمشي كتشوا في الليل ولا تشاك ولا شيء فعندما تكون هذه الأشياء يعني مضاءة تمنع هذه الأشياء من الإيش من الدخول أو ما إلى ذلك حتى إذا أنت قمت في الليل تستطيع أن تجد يعني مكان تمشي منه فإذا السنة صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يطفئ المصباح لأن هذا كان متناسب مع عصره لم يكن عنده الأضواء الخافتة والأضواء القوية إما أن يطفئ المصباح أو يضيئه فكان يطفئه يعني حتى تستريح أعصابه إنما إذا وجد مثلا الضوء الخافت أو الأشياء هذه لا بأس لا بأس ولا حرج عليك أن تتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بعض الناس إذا كان يتضايق من انطفاء النور لا نقول له لابد أن تتبع السنة ولابد أن تعمل كذا لا أنت في حل نام في الضوء لا بأس أن تنام تنام كيف ما شئت. فهذه من الأشياء التي لا إلزام فيها، إن شئت أن تأخذ بها أخذت أو تترك تلك. والله أعلم. Baik. Apa yang ditanyakan oleh ibu itu benar sekali, termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW, yakni di saat tidur adalah dengan mematikan lampu. Ini juga adalah perintah dari Rasulullah dan ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi juga perlu disesuaikan dengan zaman. Kata beliau, dan secara ilmiah juga memang baik. Orang tidur dengan mematikan lampu secara ilmiah terbukti ini sangat baik, memberikan kenyamanan badan, mata. Karena ini ada termasuk daripada sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi mungkin disesuaikan dengan zaman sekarang, ya, beliau menjelaskan, ya mungkin kalau memang kita tidak bisa mematikan lampu karena khawatir mungkin ada kecoa, ada cicak yang atau bahaya yang lainnya, atau mungkin juga butuh supaya ada orang mau lewat, ya, supaya tidak nabrak atau seperti apa, maka ya kita cukup mengurangi daripada wattnya. Kita beri lampu yang wattnya kecil saja. Mungkin tidak sampai dimatikan, akan tetapi pakai lampu khusus untuk tidur dengan lampu yang agak sedikit redup. Maka itu lebih baik. Jadi kalau memang bagi orang yang menemukan kenyamanan tidur dengan mati lampu, ya silahkan. Karena ini adalah mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau bagi orang yang katanya tadi ibu juga merasakan sesak napas kalau di saat lampunya dimatikan, maka tidak apa-apa. Dengan cara lampunya mungkin tidak terang, tapi pakai lampu yang redup. Dan insya Allah ini semuanya, kalau kita niati ikut kepada Rasulullah, akan mendapatkan pahala masing-masing. Ada soal timas ali ihtifal maulid nabi wal ihtifal isra mi'raj wa qala ba'dun nas laisa dalil laisa dalilu ala hadha min rasulillah wala min ashabah. في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالمولد النبوي مختلف فيه بين الناس، هو من المسائل الاجتهادية. بمعنى واحد يقول لك نتيجة لاختلافهم في الفهم، واحد يقول لك الاحتفال بالمولد النبوي بدعة. لماذا يا مولانا الكريم بدعة؟ يقول لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يبيح ذلك، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نص يبيح ذلك. وواحد من الجماعة المعاصرين يقول الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم إحياء للسنة، وقد وردت أدلة كثيرة من السنة تؤيد ذلك. الرجل الذي قال بالمنع قال لا، هذا من قبيل البدع، والبدع في الإسلام إحداث شيء على غير مثال، أنا ألتزم فقط بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كل اللي يحدث بعد هذا يكون بدعة، كل اللي يحدث بعد هذا يكون بدعة. فإذا احتفلت بالمولد النبوي يكون الاحتفال به بدعة. ليه يا عم الشيخ؟ يقول لك أنت تأكل فيها الطعام والشراب وتوزع فيها الحلوى وتجمع الناس، وهذه بدعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرضاها وهكذا. نقول له طيب يا مولانا، إذا كانت البدعة هي كل ما لم يحدث أو ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث في زمنه، فعليك ألا تركب السيارة، لأن ركوب السيارة أيضا بدعة، لأنك النبي لم يكن يركب السيارة صلى الله عليه وسلم، ولا تركب الطائرة حتى تذهب بها إلى سومطرة، أو وإنما تركب الأنت كما كان قديما يركب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تفعل. فهذا يعني ضيق في فهم السنة، الذين يمنعون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا وجهة نظري، أنا أعبر عن رأيي وما أدين لله به. فأنا أقول لهم عندكم قصور في فهم السنة، فالسنة هذه أو البدعة ليست البدعة كلها ممنوعة، وليست البدعة كلها محرمة بل من البدع صحيح البدعة هي إحداث شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله صحيح لكن منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم البدعة المحمودة إن سيدنا عمر لما قال في صلاة التراويح خرج وجد الناس يصلون 22 ركعة ولا 21 ركعة قال نعمة البدعة هي نعمة البدعة إذن بدعة محمودة ليس بدعة مذمومة إذن ليست كل البدع ممنوع ولكن نقول أيضا هناك ضوابط نسميها للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم الضابط الأول أن يكون الهدف من إقامة المولد يعني الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الهدف منه إحياء سنته صلى الله عليه وسلم لا إننا نجتمع على الطعام والشراب وتوزيع الحلوى والناس تتبهرج وتغني وترقص لا هذا ليس مطلوبا أبدا بل يكون المقصود من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إحياء سنته وأفعاله وتذكير الناس بمواقفه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه والضابط الثاني أن يخلو هذا الاحتفال عن كل شيء تنهى عنه الشريعة فيخلو عن آلات اللهو والطرب ويخلو عن حضور النساء متبرجات إلى هذا المكان تحضر المرأة متبرجة ويخلو عن سماع الأغاني والموسيقى لأنها يعني أشياء الأغاني والموسيقى التي تثير الشهوات هذا لا ينبغي أن يحتفل به في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما مثلا يغني الشباب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر عليه هذه أشياء تذكرك بالهجرة وبحادث الهجرة وبكذا ولا مانع أن يكون معنا دف كهذا نضرب عليه أو طبل كهذا نضرب عليه احتفالا به صلى الله عليه وسلم وبمولده لا يمنع أبدا أنا في تصوري وفي وجهة نظري وعقيدة التي أدين لله بها أن هذا إذا كان يعني مشتملا على الطاعة وإحياء العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا أمر محمود لا بأس به أبدا وليس هناك ثمة ما يمنع أما الذين قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يبيح ذلك نقول لهم أيضا ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم نص يمنع ذلك فيكون الأمر مستويا بين المنع وبين الإباحة فنحن والفعل فنحن نختار الإباحة وأن نفعل وإذا خصوصا وإذا كان هناك بعض الأحاديث تؤيد هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شيء بعض العلماء تكلم في هذا الحديث وقال كذا وكذا وكذا لكن نفترض أنه صحيح فهذا من قبيل إحياء السنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا تذكير الناس بنبيهم إذا لم نحتفل بالمولد الناس سينسون نبيهم سينسون النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يوم أكرم الله فيه البشرية النبي لما صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة في المدينة وجد أهل المدينة يصومون يوم فقال لهم لماذا تصومون هذا اليوم قالوا هذا يوم يسمى بيوم عاشوراء وقد نجى الله فيه موسى عليه السلام فنحن نحتفل لأن نصوم هذا اليوم لأن الله نجى فيه نصوم هذا اليوم شكرا لله لأن الله نجى فيه موسى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وصام هذا اليوم إذن اليوم الذي أكرم الله فيه البشرية بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أفلا نحتفل به والله يعني هذا ما يعني تميل إليه نفسي والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم المبالغة في الثناء على النبي قال بعض الناس أيضا لا تجوز المبالغة في الثناء على النبي أنا أريد أن أسأل الذي سأل هذا السؤال أقول له هل نحن نجعل النبي هذا إلها كما جعلت النصارى عيسى عليه السلام؟ النصارى قالوا عيسى ابن الله، فهل نحن كمسلمين نقول محمد ابن الله؟ هذه واحدة ينبغي أن نتفق عليه. طب عندما نثني على رسول الله ماذا نقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم، سيدنا وسيد آبائنا وسيد أمهاتنا وسيد الخلق أجمعين. هذا حقه، أنت لا تثني عليه يا حبيبي، يا حبيبي أنت لا تثني عليه. يعني هذا ليس هذا من باب يعني إعطاء النبي حقه. فكل ما قيل من مدح وكل ما قيل من تعظيم في شأنه صلى الله عليه وسلم فهذا حقه، وأنت لا تعطيه أكثر من حقه. الثناء متى يكون؟ الثناء عندما أقول يا شيخ دمياطي جعلك الله من العلماء العارفين الكبار، من كبار علماء الأرض. طبعا عندما أقول هذا يعني أنا أثني عليه، صحيح؟ وإلا فالشيخ دمياطي ما زال رجلا مدرس يدرس العلم، فأنا عندما أثني عليه بهذا هذا يسمى ثناء، وهو أن أعطيه ما ليس فيه، أعطيه ما ليس. لكن هل نحن عندما نثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعطيه ما ليس فيه؟ لا. أنت مهما قلت، إن قلت مدح الأولين والآخرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يصل مدحك ما مدحه به القرآن الكريم. القرآن قال له يا أيها النبي، يا أيها الرسول، احترام، يحترم. مع أن القرآن الكريم لو نظر هؤلاء وفهموا فهم بسيط، لو نظر هؤلاء في القرآن الكريم لوجدوا أن الله لم يخاطب نبيا من الأنبياء قط إلا باسمه مجردا، يا إبراهيم، يا يحيى، يا عيسى، يا إسماعيل، يا هود، يا إدريس، كله باسم مجرد. لكن يأتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، مثل أنتم تقولون كبدا، يعني احترام، هذا احترام لرسول الله. القرآن يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن يحترم، يعني يحترم رب العالمين، وأنت لا تحترم أيها المخلوق الضعيف. من أنت؟ أنت لا شيء، أنت لا قيمة لك. القائل الذي يقول هذا الكلام لا قيمة له، وأنا أقول له من هذا المكان أنت جاهل بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذي تنهى عن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت جاهل. وأنا مستعد من هذا المكان لأن أقف في مناظرة مع أي إنسان يريد أن يناظرني أنا موجود وفي هذا المكان، وآتي إليه في الأسبوع الثاني والرابع من كل شهر، والذي يريد مناظرتي يأتيني في أي مكان وأنا أناظره وأعرفه قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان به جاهلا، إن كان به جاهلا. هل عندك شيء آخر؟ طيب الحمد لله. ترجم. نعم. Baik. Yang pertama ini pertanyaan tertulis tentang bahwa ada yang mengatakan perayaan Maulid Nabi Isra Mi'raj itu adalah tidak ada dasar, tidak ada dalilnya dari Rasulullah, tidak ada dalilnya dari para sahabat. Ini adalah satu yang tidak benar. Yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu adalah bid'ah. Maka katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa bid'ah Maulid Nabi, maka mereka naik mobil pun bid'ah. Karena zaman Rasulullah tidak pernah naik mobil, naik motor. Kalau mau naik unta, mau pergi ke Sumatera, Kalimantan, naik unta atau naik kuda saja. Rasulullah tidak pernah naik mobil. Maulid Nabi adalah memang betul tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti semua yang baru itu dilarang. Bukan semua suatu hal yang tidak ada contohnya dari sesuatu jelek atau buruk. Akan tetapi sesuatu yang bid'ah itu ada dua macam. Ada yang bid'ah yang memang madmum, dicela, ada yang mahmud, berarti bagus. Ada sesuatu yang baru ini bagus, dan ada sesuatu yang buruk ini jelek. Yang sesuai dengan ajaran Nabi, makanya adalah bagus. Termasuk juga bahwa kalau memang bid'ah itu ada yang baik, ada yang bagus, seperti yang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau melakukan mengumpulkan manusia untuk melakukan solawat salat tarawih 20 rakaat, beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah ini. Ini menunjukkan kalau adanya bid'atun hasanah, kalau ada sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di Rasulullah pun ada yang baik. Jadi tidak semua yang bid'ah atau yang tidak ada contohnya di Rasulullah itu adalah buruk. Termasuk dalam masalah maulid. Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah menghidupkan sunnah. Adalah kita mengingat kembali masa, mengingat kembali kehidupannya Rasulullah SAW untuk kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Mengapa ini adalah satu hal yang dilarang? Ini memang adalah satu bid'ah yang baru. Akan tetapi ini adalah termasuk juga menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam riwayat hadis yang dipakai pegangan oleh ulama juga, man ahya sunnati ingda fasadi ummati falahu ajrumi ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, ketika umatku ini mulai rusak, maka baginya mendapatkan pahala 100 mati syahid. Maka orang yang merayakan maulid Nabi, yang mengagungkan Rasulullah SAW, ini termasuk adalah orang yang menghidupkan sunnahnya baginda Muhammad. Karena kita akan mengingat kembali sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau menegaskan maulid Nabi juga perlu ada batasan-batasannya. Yang pertama tujuannya. Tujuannya adalah harus benar. Tujuan kita adalah untuk kita semakin kenal siapa itu Rasulullah SAW. Untuk kita lebih dekat lagi dengan Rasulullah SAW. Bukan tujuannya hanya untuk sekedar kumpul, makan, minum, kenyang. Tidak seperti itu. Maka tapi tujuannya harus jelas. Tujuannya adalah kita ingin menghidupkan sunnah supaya lebih kenal dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, tidak ada pelanggaran syariat tersebut. Di dalam acara maulid Nabi, tidak ada wanita yang membuka aurat. Tidak bercampurnya lah ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Tidak musik yang diundang bukan musik dangdut, musik band. Ya, maka ini tidak diperkenankan. Maulid Nabi tapi ngundangnya ngundang grup dangdutan. Nah, dirayakan dengan cara dangdutan, maka ini adalah tentunya adalah dilarang. Akan tapi dilarang bukan karena maulidnya, karena di situ ada pelanggaran terhadap syariat. Dan katakan juga kepada mereka yang katanya mengatakan maulid Nabi itu adalah bid'ah. Katakan kepada mereka, apakah ada hadis secara khusus, nas secara jelas yang melarang maulid Nabi Muhammad SAW? Yang melarang, tanyakan kepada mereka. Coba datangkan kepada kita hadis yang menjelaskan secara jelas kalau Rasulullah melarang maulid Nabi. Pasti mereka tidak akan menemukannya. Kalau mereka mengatakan bahwa tidak ada hadis secara jelas menyerangkan dibolehkannya atau ada perintah untuk melakukan maulid Nabi, maka juga sama. Tidak ada hadis secara jelas yang melarang tentang maulid Nabi. Kalau begitu, sama-sama tidak ada dalil yang secara tegas jelas menerangkan antara boleh atau juga dilarangnya maulid Nabi. Maka kita memilih adalah, karena ini juga termasuk daripada yang dilakukan oleh para ulama. Bahkan didukung oleh hadis yang sangat banyak sekali tentang kemuliaan maulid-maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ini termasuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Maka merayakan maulid Nabi adalah termasuk sunnah, karena kita akan mengingat peristiwa Nabi saat hijrah, apalagi kita mendengar solawat qala al-badru alaina, mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah suatu yang sangat terpuji dan suatu sangat baik agar kita semakin mengenal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua juga, ada sebagian mereka yang mengatakan tidak boleh berlebihan dalam menyanjung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh. Dengan hadis mengatakan bahwa tidak boleh menyanjung seperti kaumnya Nabi Isa, Nasrani, kepada Nabi Isa AS, katakan kepada mereka. Kita tidak sama seperti mereka. Nasrani mengagungkan Nabi Isa karena menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Mereka orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, itu yang dilarang. Karena berarti menganggap ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita berumatnya Nabi Muhammad, adakah di antara kita yang menganggap kalau Rasulullah sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada tentunya di antara kita. Di mana yang mengatakan di sini berlebihan? Siapa yang mengatakan berlebihan? Kalau kita mengagungkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah sang pembuka, Nabi Muhammad adalah pimpinan umat, pimpinan begini-begini, pimpinan semua manusia, karena itu adalah memang haknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhak, pantas mendapat itu semuanya. Menawar makhluk yang paling mulia, pemimpin para manusia, karena itu adalah haknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Qur'annya, kalau memanggil Rasulullah, Rasulullah, Allah pasti akan menyebutkan daripada nama-nama atau mendapatkan gelarnya Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Tidak ada yang mengutakan ya Muhammad. Berbeda kalau Allah memanggil Nabi yang lainnya. Ya Isa, ya Ibrahim, ya Yahya. Tidak menggunakan gelar. Tapi khusus Rasulullah, ketika memanggil Rasulullah, Allah Subhanahu wa Taala memberikan gelar kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena gelar Nabi Muhammad adalah sangat mulia dan agung. Maka orang yang melarang berlebihan dalam menyanjung Nabi itu adalah orang yang goblok, bodoh, tidak tahu derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau katakan, yang tidak tahu tentang derajatnya Nabi, yang tidak tahu keagungannya Nabi, datang ke tempat ini, tanya di sini, siapa Nabi Muhammad, bagaimana keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang tidak terima, yang mengatakan bahwa Nabi tidak boleh berlebihan, silahkan kita mari, kita berdiskusi bersama, beliau akan menjelaskan siapa itu Rasulullah dan bagaimana derajat keagungannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan hadir, insya Allah beliau akan siap. Siap minggu kedua, minggu keempat beliau akan hadir di tempat ini. Yang mengatakan atau yang melarang berlebihan dalam menyanjung baginda Nabi Muhammad, silahkan kita diskusikan bersama. Kalau Rasulullah memang adalah orang yang paling mulia dan orang yang memiliki derajat yang agung. Wallahu a'lam bishawab. Khatim bidu'a. الذي أحب أن أقوله قبل الدعاء قبل أن ندعو نحب أن نقول شيئا مهما هو أنك لا تصل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة العباد يعني أنت تثني على رسول الله اثني ما شئت وقل ما شئت فهذا حق لكن أن تعبده مع الله لا تصل به إلى درجة الإشراك في شيء لا هذا هو الممنوع في التشريع لكن إذا قلت سيدنا هو سيدنا وسيد آبائنا وعلى رؤوسنا جميعا هذا رسول الله هذا رسول الله أيها الجاهل بحقه هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عظمه الله وفخمه وأمرنا بتعظيمه فقال لتعذروه تعرف إيه معنى كلمة لتعذروه لتعظموه لتعظموا هذا الرسول لتعذروه وتوقروه توق التوقير تعذير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه والثناء عليه والتزام الأدب معه حتى أنت أشوف أنت عندما تذهب إلى الروضة الشريفة الروضة الشريفة في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تذهب إلى الروضة الشريفة ينبغي أن تقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام لأن احترامه ميتا كاحترام حي لا أبدا لا تفرط في حقه صلى الله عليه وسلم فتقول بأدب واحترام وأنت واقف ويديك إلى جوارك هكذا السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله ولا بقدر رسول الله لا يعرفه بقدر رسول الله هذا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله صحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا رب احشرنا في زمرته واسقنا بحوضه في حوضه الشريف بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اسقنا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يوم نلقاك اللهم ارزقنا معيته واحشرنا تحت لوائه وشفعه فينا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم شفع فينا رسول الله يوم نلقاك اللهم على قدر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم احشرنا في زمرته وتحت لوائه اللهم إنه هو القائل المرء مع من أحب ونحن أحببنا رسولك فاحشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم اجعله إمامنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمتنا على دينه وأخرجنا من هذه الدنيا على شريعته. اللهم إنا نسألك أن تجزي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته. نشهد يا ربنا أن رسولك قد بلغ الرسالة وقد أدى الأمانة وقد نصح الأمة وكشف الغمة صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى اللهم على سيدنا محمد، واغفر اللهم لنا ولأمواتنا ولأموات المسلمين، واغفر اللهم لآبائنا، واغفر لإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولعلمائنا ولجميع من له حق وفضل علينا من مشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا بسلام، وأمتنا على الإسلام. وإذا أردت فتنة بالناس فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك من هذا المكان أننا نحب رسولك ونحب طاعتك ونحبك يا الله، فأحببنا لمحبتنا إياك ولمحبتنا لرسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بيدنا بأيدينا إليك، وخذ بأيدينا إلى طاعتك، وخذ بأيدينا إلى رحمتك، ووفقنا من صالح الأعمال إلى ما يرضيك عنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.